بعدم جواز الأضحية به. السبب أن الأستراليين شيخي لما تأتي هذه الذبيحة أول ما تولد عند إليتها بيربطوا ربط بحيث ما يجعل نمو الإلية يخرج إلى الخارج، وإنما تستفيد منه هذا الحيوان. فعلى هذا الأساس ذكر علماء السعودية، طبعا هذا نقلا عن هشام نقلا عن إذاعة السعودية، أنهم لا يجوزون الأضحية بمثل هذه الذبيحة. عديل هشام لما ذهب إلى المسلخ أمس سألهم هل في شيء من هذا، قالوا نعم موجود اللي هو النوع الأسترالي، أنه فعلا تربط إليته، فالفوائد تبعت إليه بدل ما تخرج إلى الخارج ولا يستفاد منها يستفيد منها نفس الحيوان. فما هو يا شيخ رأيكم حول هذا الموضوع؟ ما أرى في مانع، ما ترى في مانع يعني حول تعذيب، ما تعذيب للأضحية ما في شيء من يعني يذكر حول هذا؟ يعني تعجيز ما تعجيز أو تعذيب ما له علاقة بالموضوع. هذا مثل ذبح الحيوان بسكين غير حاد. نعم، ما دام سال دمها جاهز، لكن هل بيعذبها؟ يعذب. أي نعم، أما حول الجواز يجوز. نعم، كرمك الله يا شيخ.